آهاتك هذه أحلامه ورجال حلوي أيامه، آهاتك هذه أحلامه ورجال حلوي أيامه، تغامر يوم تكشفها لوجه صار قدامه، تغامر يوم تكشفها لوجه صار قدامه. آهاتك هذه أحلامك وارجع لحلو أيامك، آهاتك هذه أحلامك وارجع لحلو أيامك. يا قلبي لا تعذبني من ألمك تقربني، يا قلبي لا تعذبني من ألمك تقربني، تقاس البعد والوحدة وكس المر تشربني، تقاس البعد والوحدة وكس المر تشربني. آهاتك هذه أحلامك وارجع لحلو أيامك، آهاتك هذه أحلامك وارجع لحلو أيامك. غريق بمركب البحار أسير بلجة الأعصار، غريق بمركب البحار أسير بلجة الأعصار، تداوي جرحك الغاير تعلق دومي بالأعذار، تداوي جرحك الغاير تعلق دومي بالأعذار. آهاتك هذه أحلامك وارجع لحلو أيامك، آهاتك هذه أحلامك وارجع لحلو أيامك. غريب بلادي ومسافر تعاني حظك العافر، غريب بلادي ومسافر تعاني حظك العافر، تحاول تجمع شتاتك في دنيا ما لها آخر، تحاول تجمع شتاتك في دنيا ما لها آخر. آهاتك هذه أحلامك وارجع لحلو أيامك، آهاتك هذه أحلامك وارجع لحلو أيامك. كفاية قلبي المسكين، كفاية طعنة السكين، كفاية قلبي المسكين، كفاية طعنة السكين، تقطع منك شرايين وتشكي لفحة التنين، تقطع منك الشرايين وتشكي لفحة التنين. آهاتك هذه أحلامك وارجع لحلو أيامك، آهاتك هذه أحلامك وارجع لحلو أيامك. إلى ما تقصد الشيطان تجرى غصة الحرمان، إلى ما تقصد الشيطان تجرى غصة الحرمان، برد الصدر للمهموم سجودي ناجي الرحمن، برد الصدر للمهموم سجودي ناجي الرحمن. آهاتك هذه أحلامك وارجع لحلو أيامك، آهاتك هذه أحلامك وارجع لحلو أيامك.